طيب يقول المؤلف رحمه الله نعم. فصل: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين إذا اتصلت الصفوف، وتصح خلف إمام عال عنهم، ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق، وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة، وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن، ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن صفوفهم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في بيان أحكام الاقتداء، وذلك أن المأموم إما أن يكون في المسجد وإما أن يكون خارج المسجد، فإذا كان المأموم في المسجد فإنه يصح اقتداؤه بالإمام، يصح اقتداء الإمام بشرط المؤلف يقول رحمه الله إذا سمع التكبير حتى ولو لم يره. فلو فرضنا أن المسجد كان كبيرا وجماعة صلوا مع الإمام في مقدم المسجد وجماعة أخرى صلوا في مؤخر المسجد، فالصلاة صحيحة، صلاة صحيحة، لأن المكان واحد. إذن اقتداء المأموم بالإمام في المسجد صحيح، صحيح ولو بعد عنه، بشرط المؤلف إذا سمع التكبير. لماذا نقول؟ لأنه إذا لم يسمع التكبير لم يمكنه الاقتداء، وإذا كانت العلة هي إمكان الاقتداء فالصواب أن لا يقال إذا سمع التكبير، وإنما يقال إذا أمكنه الاقتداء. فالأحسن أن نعبر أحسن من عبارة المؤلف، أن نقول يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا أمكنه الاقتداء، إذا أمكنه الاقتداء، ليشمل ذلك الأعمى الذي لا يرى والأصم الذي لا يسمع. فالأعمى يقتدي بالإمام بالسماع، والأصم يقتدي بالإمام بهمز من بجانبه مثلا، فنجعل المناط الحكم على ماذا؟ على أمكان الاقتداء. وقول المؤلف رحمه الله يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد، هذا هو محط الفائدة. شوف، يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد، هذا هو محط الفائدة. وأما أصل المسألة اقتداء المأموم بالإمام فهذا واجب ولا يقال يصح. طيب، إذن اقتداء المأموم بالإمام في المسجد صحيح بشرط إيش؟ إمكان الاقتداء، سواء كان ذلك بسماع التكبير أو بماذا؟ أو بالرؤية. طيب، إذا كان خارج المسجد يقول وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين، يعني من كان خارج المسجد فإنه يصح أن يقتدي بالإمام بشرط أن يرى الإمام أو المأمومين. وظاهر كلامي رحمه الله أنه لا بد أن تكون الرؤية للإمام والرؤية للمأمومين في جميع الصلاة، في جميع الصلاة، يعني لا بد أن يرى الإمام في جميع الصلاة أو أن يرى المأمومين في جميع الصلاة، هذا ظاهر كلام المؤلف. والمذهب أن ذلك ليس بشرط، وأنه إذا رأى المأموم الذي خارج المسجد إذا رأى الإمام ولو في بعض الصلاة أو رأى المأمومين ولو في بعض الصلاة فإن صلاته تصح. قالوا لأن المدار على المتابعة، فمتى أمكنت المتابعة فإنه يصح، وسيأتينا إن شاء الله بيان القول الراجح. وظاهر كلام المؤلف أيضا أنه يصح اقتداء المأموم الذي خارج المسجد بالإمام وإن لم يسمع التكبير، لأن المؤلف لم يقول إذا سمع التكبير، لكن هذا الظاهر ليس مرادا، لأننا إذا اشترطنا سماع التكبير في من هو في المسجد فاشتراطه لمن خارج المسجد من باب أولى. طيب، وأيضا ظاهر كلام المؤلف أنه يصح اقتداء من كان خارج المسجد ولو كان بينهما، يعني بين المأموم وبين المأمومين أو الإمام طريق أو نهر، فمثلا إنسان يصلي خارج المسجد وبينه وبين المسجد شارع ولكنه يرى الإمام ويرى المأمومين، فظاهر كلامه أنه إيش؟ يتصح، أن الصلاة تصح في هذه الصورة، ولكن المذهب أنها لا تصح. قالوا لأن بينهما مانع، يمنع صحة الصلاة، وما منع صحة الصلاة منع الاقتداء. فعلى هذا لو فرضنا أن شخصا له بيت بينه وبين المسجد شارع، ويتمكن يعني جماعة ويتمكنون من رؤية الإمام ومن رؤية المأمومين والاقتداء بالإمام، فإن صلاتهم لا تصح لوجود حائل أو مانع. وظاهر الكلام أيضا إن رأى الإمام أو بعض المأمومين ظاهره أنه لا تشترط أو لا يشترط اتصال الصفوف، ولكن الصواب إيش؟ اشتراط ذلك. والحاصل أن الصلاة خارج المسجد، خارج المسجد يشترط فيها اتصال الصفوف على القول الراجح، وإمكان الاقتداء. أفهمتم؟ إذا من كان في داخل المسجد لا يشترط اتصال الصفوف، اقتداء من كان في داخل المسجد لا، اتصال الصفوف ليس شرطا، الشرط هو إمكان الاقتداء. أما من كان خارج المسجد فلا بد في صحة، فلا بد لصحة اقتدائه وصحة صلاته من اتصال الصفوف مع إمكان الاقتداء. اتضح الآن؟ طيب، إذا الذي في داخل المسجد يشترط إمكان الاقتداء، من كان خارج المسجد اتصال الصفوف. وعليه فلو مثلا كان جماعة يصلون مثلا ثم جاء أناس خارج المسجد وهم يرون المأمومين، فهل تصح صلاتهم؟ صحيح أن صلاتهم لا تصح، لأن الصفوف لم تتصل، ولأن المعنى الذي من أجله شرعت الجماعة منتف في هذه الصورة. يقول المؤلف رحمه الله: وتصح خلف إمام عال عنهم، ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. ذراعا فأكثر، العلو بالنسبة للصلاة، صلاة الإمام مع المأموم، أو العلو بالنسبة للجماعة على نوعين. النوع الأول أن يكون العلو بالنسبة للمأموم، يعني أن يكون المأموم عاليا على الإمام، يعني مرتفعا عنه، بحيث يكون الإمام نازلا والمأموم مرتفعا، فهذا لا بأس به عند الجمهور العلماء رحمهم الله، إلا عند المالكية رحمهم الله، فيرون أن صلاة المأموم لا تصح، يعني يقول لا يصح أن يكون المأموم أعلى من الإمام، أعلى من الإمام، فعليه لا تصح الصلاة مثلا في سطح المسجد أو على سطح المسجد والإمام يصلي مثلا في الأسفل، ولا تصح مثلا صلاة من يصلي في المسجد الحرام في الدور الثاني أو في السطح والإمام يصلي أسفل. قالوا لأن الجماعة لم تتحد، لأن هذا أعلى وهذا أسفل، ولكن الصواب الصحة. إذن الصورة الأولى أو النوع الأول من العلو أن يكون العلو بالنسبة لمن؟ للمأموم، فهذا صحيح إلا عند من؟ عند المالكية. طيب، النوع الثاني أن يكون العلو بالنسبة للإمام، يعني أن يكون الإمام عاليا على المأمومين ومرتفعا عنهم، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون العلو كثيرا، يعني أن يعلو الإمام عن المأمومين كثيرا بأن يزيد على الذراع، أن يزيد على الذراع، فالمذهب أن الصلاة صحيحة مع الكراهة. فلو فرضنا أن الإمام قام في مقام أعلى من المأمومين ذراع فأكثر، فالصلاة صحيحة مع إيش؟ مع الكراهة. الذراع كم قدر الذراع؟ قدرنا الذراع ب 46 سنتي، واضح؟ طيب، ما وجه الصحة؟ ذكرنا حكمين لنا، إذا كان الإمام أعلى من المأمومين بذراع فأكثر فالصلاة صحيحة مع الكراهة. نحتاج إلى الدليل على الصحة ونحتاج إلى دليل على الكراهة. أما الدليل على الصحة فقالوا إن المقصود بالإمامة الاقتداء والائتمام، المقصود من الإمامة الائتمام والاقتداء، وهذا حاصل فيما لو كان الإمام مرتفعا يمكن الاقتداء، بل قد يكون أبلغ في الاقتداء. وأما الكراهة فللحديث الوارد في ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أعلى من مكانهم. قال: وهذا نهي، والأصل في النهي إيش؟ التحريم، الأصل في النهي التحريم، لكن لما كان الحديث ضعيفا لم يقوى إلى أن يصل إلى درجة التحريم. وقد ذكرنا فيما سبق قاعدة فيما يتعلق ب الحديث الضعيف أن الحديث إذا كان ضعيفا ولم يكن الضعف شديدا فإن كان ما دل عليه نهي فإنه يحمل على الكراهة، وإن كان ما دل عليه أمر فإنه يحمل على الاستحباب. يقول لا نحمله على التحريم لأننا لا يمكن أن نؤثم عباد الله بحديث ضعيف، ولا يمكن أيضا أن نترك الحديث ونقول لا يعمل به لاحتمال أنه صحيح. كذلك أيضا بالنسبة إذا كان الحديث قد دل على أمر افعلوا كذا، يقول لا نحمله على الوجوب، لأننا لو حملناه على الوجوب فمعنى ذلك أننا أثمنا عباد الله بحديث ضعيف، ولا نقول أيضا لا يعمل به ويترك لاحتمال أن يكون صحيحا. وهذه القاعدة ذكرها ابن مفلح رحمه الله في كتابه النكت على المحرر، قال رحمه الله إن الحديث إذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الضعف شديدا فإن كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة، وإن كان ما دل عليه أمر حمل على الاستحباب. وعرفت بذلك. الحال الثانية أو الصورة الثانية أن يكون العلو دون الذراع، يعني يكون الإمام عاليا عن المأموم دون الذراع، فلا بأس بذلك عن المذهب مطلقا، لا بأس بذلك مطلقا، سواء قصد به التعليم أم لم يقصد به التعليم. إذن تفصيل المسألة على المذهب هكذا: العلو الإمام إذا كان ذراعا فهو مكروه، يعني الصلاة تصح في الحالين، لكن إذا كان ذراعا فإنه مكروه. إذا كان دون ذراع، نصف ذراع، ثلث ذراع، فلا يكره. وسواء قصد بذلك، يعني بكونه أعلى من المأمومين، قصد بذلك التعليم أم لا. واستدلوا لعدم الكراهة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر بأصحابه وقال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. قال: وهذا دليل على جواز ارتفاع الإمام عن المأمومين. ولكن الصواب في هذه المسألة، أن علو الإمام عن المأمومين مكروه مطلقا. ووجه ذلك أن الإمام قد يشعر بارتفاعه حسيا أنه مرتفع معنويا فيصيبه الكبر، لأن يعني الإمام مرتفع من حيث الحس، لأن الناس يقتدون به ويتأسون به، فقد يحمله هذا الارتفاع الحسي على الارتفاع المعنوي. فالصواب في مسألة العلو الإمام أن علو الإمام مكروه، اللهم إلا إذا كان هناك حاجة بأن لم يوجد مكان للإمام إلا مرتفع، فالحاجة أقول تبيح هذا المكروه. وأما الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالواقع لا دلالة فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي جميع الصلاة وهو مرتفع، وإنما كان يقف ويركع، وإذا أراد السجود نزل، فلم يصلي الصلاة جميعها وهو مرتفع. وأيضا صلاته النبي عليه الصلاة والسلام هنا لعذر شرعي وهو قصد التعليم. فعلينا نقول إذا كان العلو دون الذراع فإنه مكروه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. خلاصة الآن أن العلو بالنسبة للمأموم والإمام نوعان: أولا علو المأموم على الإمام فلا بأس به على القول الراجح إلا عند من؟ عند المالكية. الثاني، القسم الثاني، علو الإمام على المأمومين، فهنا صورتان: الصورة الأولى أن يكون العلو أكثر من الذراع، فالمذهب إيش؟ صحة الصلاة مع الكراهة. والثاني أن يكون العلو دون الذراع فتصح عندهم مطلقا. والصواب قلنا أن العلو الإمام على المأمومين مكروه إلا إذا كان هناك حاجة. والاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى بأصحابه ليس فيه دلالة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في التشهد والجلوس بين السجدتين يكون غير عال عليهم، إنما يعلو عليهم في القيام وفي الركوع فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله: كإمامته في الطاق، يعني كما تكره إمامته في الطاق. والطاق معروف يعني طاق القبلة وهو المحراب. فإمامته في الطاق مكروهة. لماذا؟ قالوا لأن الإمام إذا صلى في الطاق فإنه يستتر عن بعض المأمومين فلا يمكنهم الاقتداء به. وهذا يقتضي، هذا التعليل يقتضي أن الإمام إذا صلى في الطاق لكن على وجه يتضح للمأمومين فإنه لا كراهة. يعني صورة المسألة إمامته في الطاق أن يصلي الإمام في طاق القبلة، يدخل بحيث لا يراه إلا من كان وراء خلفه فقط، وأما من عن يمين وشمال فلا يرونه. قالوا هذا مكروه، هذا مكروه. وقد روي أيضا كراهته عن ابن مسعود رضي الله عنه. لكن نقول هذا أعني إمامته في الطاق محمول على ما إذا كان يستتر ويختفي عن المأمومين. وأما إذا كان يصلي في الطاق على وجه لا استتر فيه ولا خفأ فيه، بحيث يكون مثلا قد دخل شيئا يسيرا في الطاق، أو كان الطاق واسعا يمكن يعني لا يحجب الرؤية، فلا في هذا الحال لا تراها. يقول المؤلف رحمه الله: وتطوعه موضع المكتوبة، يعني يكره أن يتطوع موضع المكتوبة، والمراد بعد فعل الصلاة. بعد فعل الصلاة يعني يتطوع موضع المكتوبة بعد فعل الصلاة. بعد فعل الصلاة، فإذا قال ما الدليل على أنه بعد فعل الصلاة؟ معنى المؤلف يقول تطوعه موضع المكتوبة، ولم يقل إيش بعد ولا قبل. نقول يؤخذ هذا من المعنى، يؤخذ من المعنى لأن قوله موضع المكتوبة، لأن هذا المكان لا يكون موضعا للمكتوبة إلا بعد فعلها حقيقة. تضح الآن؟ نعم. نقول يكره تطوعه موضع المكتوبة. لو أخذنا بالظاهر قلنا يكره أن يتطوع قبل الصلاة وبعد الصلاة، لكن قوله موضع المكتوبة يدل على أن المراد بعد الصلاة، لأن هذا الموضع لا يكون موضعا للمكتوبة إلا بعد الصلاة المكتوبة، إلا بعد فعلها. فعليه نقول تطوعه موضع المكتوبة يعني بعد إيش؟ بعد الصلاة. وأما لو تطوع قبل ذلك في هذا الموضع فلا بأس. طيب، الدليل على الكراهة، يعني كراهة تطوعه موضع المكتوبة، ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. هذا من جهة الدليل، نهى أن يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، واضح؟ ومن جهة التعليل علّل ذلك، قالوا لأن في تحوله من مكانه إلى مكان آخر فيه إعلام لمن أتى المسجد أن الإمام قد فرغ من صلاته. لأن الإمام لو فرضنا أنه صلى المكتوبة ثم بعد المكتوبة قام يتطوع في موضع مكتوبته، ربما يظن الداخل للمسجد أن الإمام لم يفرغ من صلاته، أن الإمام لم يفرغ من صلاته، فربما انتظر. فإذا تنحى عن مكانه علم أنه أنه قد فرغ من صلاته. نعم، إلا من حاجة. نعم، تطوع موضع المكتوبة إلا من حاجة، والحاجة أن لا يكون هناك موضع يتمكن فيه من التطوع، كضيق المسجد، أو لو تقدم ربما تخطى صفوف الناس، فإذا كان هناك حاجة فلا بأس، لأن القاعدة أن المكروه تبيح الحاجة. قال: وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، بحيث أنه إذا سلم من صلاته أطال القعود مستقبل القبلة، هذا مكروه. لماذا؟ نقول لأمور: أولا أن فيه مخالفة للسنة، لأن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام إذا سلم اقتصر على الاستغفار، يعني مستقبل القبلة، على الاستغفار ثلاثا، وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يتوجه نحو المأمومين. وثانيا أنه يحبس، أن الإمام إذا أطال القعود فإنه يحبس المأمومين، يحبسهم، لأن المأموم مأمور بعدم الانصراف قبل إمامه، المأموم مأمور أن لا ينصرف من صلاته قبل انصراف إمامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالسلام، شوف، ولا بالانصراف. بالسلام يعني من السلام من الصلاة، ولا بالانصراف يعني بالانصراف بعد الصلاة. بعد الصلاة، فالمشروع للمأموم إذا صلى مع الإمام ألا يقوم من مكانه، وألا يتجاوز مكانه حتى حتى ينصرف الإمام. ومعنى انصراف الإمام يعني أن يتوجه بوجهه نحو المأمومين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. قال أهل العلم رحمهم الله: وفي هذا فائدة، في هذا فائدة، وهي يعني عدم تعجل المأموم بالانصراف قبل الإمام. ما هي الفائدة؟ قالوا: لأن الإمام ربما تذكر سهوا فسجد، فالمأموم الذي قام وتعجل وأسرع ربما يفوته هذا السجود. فمثلا لو الإمام سلم من الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بعض المأمومين يقوم وينصرف، ربما أن الإمام تذكر أن عليه سهوا لم يعلم به المأموم، وحينئذ يفوت على نفسه هذا السجود. ولأنه إذا تعليم ثالث أيضا أن الإمام إذا بقي على حاله فربما سهى، أي لو ربما لو أطال القعود مستقبل القبلة بعد الصلاة فإنه ربما سهى فظن أنه لم يسلم، أو ظن غيره أيضا إيش أنه في الصلاة. فلذلك نقول يكره للإمام أن يطيل قعوده مستقبل القبلة بعد سلامه إلا بقدر ما وردت به السنة من إيش من القوم من الاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. قال رحمه الله: فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن. هذا مستثنى من قوله وإطالة قعوده، يعني أن إطالة القعود بالنسبة للإمام مستقبل القبلة مكروه إلا في حالة واحدة، إذا كان هناك نساء فإنه يطيل لأجل أن ينصرفنا، لأنه إذا أطال هنا فمعناه أنه يحبس المأمومين عن الانصراف حتى ينصرف النساء. ولهذا قال: فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفنا. واضح؟ نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف. يكره وقوفهم يعني المأمومين بين السواري، جمع سارية، والسارية هي العمود، لكن المؤلف رحمه الله يقول إذا قطعنا الصفوف. إذا قطعنا الصفوف فالمأمومون كونهم يقفون بين السواري هذا مكروه، لأن الوقوف بين السواري معنى ذلك أن هذه السواري تقطع الصف، لكن المؤلف يقول إذا قطعنا الصفوف. فما المقدار الذي تقطع به الساري الصف؟ قالوا: بمقدار 3 أذرع، وقال بعضهم بمقدار 3 رجال، والقولان متقاربان، يعني الساري التي تقطع الصف هي التي تكون بمقدار 3 أذرع. الذراع قلنا 46 سنتي، يعني تقريبا متر، قرابة من النصف، أو بمقدار 3 رجال، الرجل معتدل الخلقة يأتي نصف متر، صح ولا لا؟ إذا المعنى متقارب، فعليه نحدها بالذراع. فنقول مثلا إذا كانت السارية بمقدار نحو 1.5 متر، يعني 3 أذرع، أو بمقدار 3 رجال، فإنها تقطع الصف، وما دون ذلك إيش فلا. أما السواري الآن التي في المساجد فلا تقطع لأنها صغيرة، لأن السارية الآن يعني غالب المساجد أن السارية لا تتجاوز نصف متر، لكن مع هذا نقول لا يصف أيضا بين السواري لأن فيه نوعا من قطع الصف. طيب، يستثنى من ذلك يعني من الوقوف بين وقوف المأمومين بين السواري إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فإذا دعت الحاجة إلى الصلاة بين السواري فلا بأس به. الحاجة مثل ضيق المسجد، مسجد ضيق، أو كثرة الجماعة، ففي هذا الحال لا بأس أن يصلوا إيش يصلوا بين السواري. فلو فرضنا أن الناس مثلا في يوم مطير أو في جمعة وامتلأ المسجد وليس هناك مكان يصلون فيه خارج المسجد وهناك سواري يمكن أن يصلوا بينها، فلا حرج أن يصلوا بين السواري، ولا سيما كما قلنا في مساجدنا الآن، لأن السواري في مساجدنا الآن لا تقطع الصف. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. يعذر، العذر ما حقه أن يرفع اللوم عن صاحبه، هذا العذر، العذر ما حقه أن يرفع اللوم عن صاحبه بحيث أنه إذا خالف الأصل وذكر هذا الشيء رفع اللوم عنه. فمثلا الإنسان فقد في صلاة الجماعة، قيل له لماذا؟ قال مريض، أنا مريض. هذا حقه، إيش كلمة مريض أو وصف نفسي بأنه مريض، أن يرفع اللوم إيش عن صاحبه. إذن نقول الأعذار العذر ما حقه أن يرفع اللوم عن صاحبه. قال ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، مريض. والمريض أو المرض خروج البدن عن حد الاعتدال، خروج البدن عن حد الاعتدال، هذا هو المرض. والعلماء رحمهم الله قسموا الأمراض إلى ثلاثة أقسام: مرض يسير، يسير كالصداع اليسير ووجع الضرس اليسير، فهذا لا يترتب عليه حكم، بمعنى أنه لا يسقط شيئا من الواجبات. فإنسان مثلا يقول أنا إذا صمت أشعر بنوع من الصداع يسير، هل هذا مسوغ للفطر؟ لا. أو قال أنا عندي صداع يسير، أنا لا أصلي مع الجماعة، يقول أيضا هذا ليس عذرا، لأن كل إنسان لا يخلو من هذه الأشياء. والثاني من نوع الثاني من الأمراض مرض مخوف، شف يسير والثاني مخوف، مخوف. واختلف العلماء رحمه الله في المخوف، وأحسن ما قيل في المخوف أنه ما يكثر الموت به، المخوف ما يكثر الموت به، أو نقول المخوف، المخوف ما لو مات منه إنسان لم يستغرب، ما يقول له كيف مات من كذا وكذا، أيهما أحسن؟ يعني ما يكثر الموت به، ربما يأتي مرض نادر قليل لكن لا يستغرب الموت به. إذا نقول المرض المخوف ما لو مات الإنسان منه لم يستغرب، لا أن المخوف ما يكثر الموت به. وهذا المرض المخوف له أحكام، من أحكامه أن ما يتعلق بالمال عطاياه وهباته لا يملك منها سوى الثلث فقط، من مرضه مخوف لا يملك التصرف إلا في مال في الثلث فقط. النوع الثالث من الأمراض أمراض ممتدة، يعني هي ليست مخوفة لكنها ممتدة، تمتد مع الإنسان، فهذه إن ألزمته وأقعدته الفراش فحكمها حكم المرض المخوف، وإن لم تقعده وتلزمه الفراش فحكمها حكم الأول اليسير. أمراض ممتدة مثل ماذا؟ مثل مرض السكري، مرض ممتد أو مرض ممتد، هذا النوع من المرض وأمثاله. إن ألزم الإنسان الفراش، بحيث لزم الفراش، تقول حكمه حكم المخوف، يعامل معاملة المخوف، فعطاياه وهباته وتصرفاته المالية لا ينفذ منها إلا الثلث. وأما إذا لم يقعده ولم يلزمه الفراش فعطاياه كعطايا الصحيح، كعطايا الصحيح. قال ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. نعم. فصل. ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض.